يقول ذكر الإمام ابن كثير قولا ثالثا جمع فيه بين الأدلة أنه يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة في الصلاة السرية ولا يجب عليه الجهرية، لأن قراءة الإمام له قراءة وأجر المستمع مثل أجر القارئ. ليس هذا القول أقرب وأجمع الأدلة؟ لا، في الصحيحين حديث جابر قال كان يسلم يقرأ الفاتحة وسورة في السرية وسورته، كنا نقرأ، كان يسلم يقرأ الفاتحة وسورة في الركعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة. قل حديث البراءة من النار والنفاق فيما إذا صلى 40 يوما لا تفوت تكبيرة الإحرام، سبق أن ذكرنا لكم هذا حديث سنده ضعيف ومتن منكر، يعني معنى هذا الحديث وهو لا يصح، لكن معناه صلى 40 ركعة ما تفوت تكبيرة الإحرام ويجوز أنك تعمل النفاق الأكبر، يعني وانت تصلي ركعة لكن تذهب إلى غير المسلمين وتدلهم على قتل المسلمين وتقول هذا نفاق وردة، يقول لا أنا حفظت على 4 ركعات على تكبيرة الإحرام. لذلك الحديث هذا منكر حتى في الترمذي ضعفه رحمه الله وغيره. يقول إذا قرأ الفاتحة ثم كبر الإمام للركوع لم يقرأ سورة من القرآن فليس سجود سهو إذا كان ناسيا؟ لا، السورة التي بعد القرآن التي بعد الفاتحة ليست بواجبة. يقول تزوجت بامرأة وبعد العقد لم يطب نفسي ولم يشرح صدري لها فطلقتها قبل أن أدخل بها فلا علي ذنب ولو اعتبر ظالما لها؟ لا، الطلاق ليس بظلم، طلاق عدل لها، فقد تتزوجها ولا تكرمها لأنك مبغض لها، فطلاقها سراح لها وقد يأخذها آخر يحبها ويكرمها. طيب بسألك يا عمار، لو شخص مثلا أخذ قلم وكتب على يدك مثلا هنا أو هنا كتابه وغيرها، ندخلها في الباب هذا ولا السابق؟ اي طبعا رفع، ها اي الباب هذا ولا السابق؟ السابق، يعني بس عشان تعرفون الفرق بين الأول وهذا. طيب نعم إبراهيم. طيب ليه مصنف ذكر من تعلق تيمية فقد أشرك في الباب السابق؟ ها شو اللي انت ميمة ايش يعني؟ حكم غير التميمة ترى مثل التميمة، بس عشان تعرفون الفرق لأن كثير من الناس يشكل عليه، فما جاء في الرقى والتمائم، ما جاء في لبس الحلقة والخيط، معنى الخيط نوع من التميمة، لكن هذا جعل خيط وغير خيط باب الأول. يقول مثل ماذا التمائم التي من القرآن؟ مثل لو شخص كتب سورة الفلق ويعلقها من داخل أو آية الكرسي، وسيأتي أنه ما يجوز إن شاء الله. لذلك من أسباب تعلق الناس بغير الله أن طلبة العلم لا يبين للناس عظمة الله عز وجل، عظمته في أفعاله في ربوبيته، وتجد كثير من كلامهم في الألوهية، ويقللون من الكلام في الربوبية. يجب أن يظهر، يجب أن تظهر ربوبية الله عز وجل للناس من قدرته على كل شيء، ومن سبحانه وتعالى رحمته بالمريض وغير المريض، ورأفته ولطفه بعباده سبحانه وتعالى. وكما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة مثل الأنبياء في قصصهم، وكذا في سورة الصفات وفي سورة الشعراء، هذه كلها عظمة ربوبية الله، فأهلك المخالفين ونجى الرسل وأتباعهم. ومن أعظم ما يقوي ربوبية الله عز وجل في ذلك الواسطية، الأسماء والصفات. نعم. وبعض الناس يستدل بالتجربة، يقول أن الشيخ الإسلام ابن القيم يذكرون والشاب التجربة، فكيف نرد عليهم؟ التجربة ما هي محذور، بالتجربة تشغل الدفاية يصير حار الجو، ما في تشغل مكيف جرب ناصر براد، ما يحتاج لا شيخ الإسلام ولا ابن القيم حتى نطعم في شيخ الإسلام مثل ابن القيم. بالتجربة حطيت نظرة وشفت زين خلاص، ما بالتجربة ساعة حطيتها وصرت ما أعرف الوقت، يعني التجربة ما هي محذور شرعي. يقول هل ما يعلق على الهدي قديما حتى لا يسرق قطاع الطرق يدخل فيه النهي سدا لذريعة الشرك؟ أولا تعليق الهدي القلائد على الهدي سنة، فلا يقال قديما، في السنة قديما وحديثا، هذا الأمر ما يجوز يقال عن السنة قديما. الأمر الثاني تعليق القلائد على الهدي واسم لها، هو فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الحكمة في فعله إظهار هذه الشعيرة مثل لبس الإحرام، فيعرف الناس أن هذا البعير في الصحيح أن مسلم كان يقلد البعير بالنعال وغير النعال حتى يعرف أن هذا مسوق البيت الحرام تعظيما للبيت الحرام تقربا لله. يعني من السنن المهجورة أن الإنسان في مكانه مثل المدينة أو الرياض أو غيره، من السنة أن الإنسان يرسل مثل بعير أو بعيرين حتى يذبح في مكة ويوزع على فقراء مكة قربة لله. النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما تعرفون ساق 100 من الإبل هدية، ذلك الله قال هديا بالغ الكعبة. يقول ما حكم وضع المصاحف الصغيرة على شكل تعليق وفيها مصحف صغير تعلق على مراية السيارة الداخلية؟ وما حكم وضع المصاحف في المحلات وغيرها لدفع العين؟ كما سيأتي إن شاء الله كل هذا تميمة بالقرآن ناقض الشرك، وإنما لا تجوز، سيأتي إن شاء الله السبب. يقول ما يعلق بالبيوت غير من آية الكرسي المعوذتين وغيرها من السور، هل يعتبر من التميمة إذا لم يقصد بها إلا التذكير فقط لا العين؟ إذا علقت من أجل العين تميمة ما تجوز، وإذا علقت من أجل تذكرها الإنسان فالقرآن لم ينزل ليجمل به البيوت والجدران وغيرها، فلا يجوز وضع الآيات على الجدران. هذا كلام الشيخ ابن باز رحمه الله. قال يقول هل يمكن أن نقول أن الباب السابق في حكم الاعتقاد بشيء غير الله في النفع والضر، وهذا الباب في حكم نوع إزالة النفع والضر؟ لا، لذلك هو هناك قال باب جفلوس والحلق والخيط، قال ونحوهما، ليس خاص بالتميمة. مثلنا لكم لو شخص اكتب في عضدها أو في صدرها أو شيء يدخل الباب السابق، بس بيت واحد. أيوه. نعم. بسألك يا يوسف، بس فكر، ها، لو هلك هالك عن ابن واخت شقيقة واخت واخ شقيق، ها، اي ابن واخ شقيق واخت شقيقة، ترى نفس السؤال مصطفى بسألك اياه. ها، لا، طيب والباقين؟ لا، نعم مصطفى، الابن ياخذ الباقي، ها؟ لا صح، كلام كنت يوسف صح، الابن الباقي. طيب نبغى نريد البقية، وش نعطيهم؟ نعم، اي نعم، موجود في الوارث، يعني نقسمها لنا كيف؟ نعم محمد، الابن الباقي، نعم، يسقطون ليه؟ ها، وجود الفرع الوارث، يعني بعد عمر طويل لو تموت يا محمد وعندك أولاد وأخوان، من اللي أخذ المال؟ أولادك، الأخوان ما يأخذوا، أقرب لك الأخ بعدين يجي إذا صار ما عندك أولاد، عرفت؟ فدائما إذا صار في أبناء الإخوة يسقطون، وكذلك العمام، حواشي هذولي ما يجون إذا فقد الأولاد والبنات. طيب مصطفى، لو هلك هالك عن عم وأخ لأب وأخت لأب وأخت شقيقة، عم أخت شقيقة أخ لأب، العم أيوة أخت شقيقة نصف صحيح، وش الدليل من القرآن؟ فإن كانت واحدة فلها النصف. طيب ها، نعم يا شو اسمك؟ عبد الله، يلا كمل. عم أخت شقيقة وأخ لأب، هو خلاص قال البنت النصف، ها أخت الشقيقة كم؟ ثلث؟ لا، هو درس بكرة، بس ما بعطيكم إياه بكرة عشان ما تلخبطون بين العصبتين، يعني درس البيت القادم إن شاء الله. ها، نعم، بنت أخت شقيقة وأخ لأب وعم، ها، عم أخت شقيقة أخ لأب، عم أخت شقيقة أخت لأب، أخت شقيقة النص، وأخت لأب السدس، والعم الباقي صحيح. طيب نفس المثال هشام، بس بدال أخت شقيق أخ شقيق، عم أخ شقيق أخت لأب، أخت لأب السدس، والعم يسقط، وأخ شقيق أخذ الباقي صحيح. طيب لو هلك هالك عن بنت وبنت ابن وابن، أي بنت وبنت ابن وابن، ها، بنت مع، لا عندنا بنت وبنت ابن، عندنا وش هو؟ ابن وبنت. أنا بعطيك مثال عادي، بنت بنت ابن وعم. نعم، بنت النص، بنت الابن السدس، والباقي العم. طيب نعم يا محمد، لو هلك هالك عن أخ اليوم وأخ شقيق وأخ لأب، أخ اليوم السدس وأخ لأب يسقط وأخ شقيق باقي لي أقوى. طيب لو هلك هالك عن بنتين وبنتين ابن وأخت اليوم، بنتين الثلاثين وبنتين ابن، هو الدرس الجاي الثلاثين ما عليه، بس ما هو أخت اليوم ما تأخذ ليه؟ لوجود وجود تسقط وجود فرع الوارث. نعم نعم ياسر، لو هلك هالك عن أختين شقيقتين وأختين لأب وعم، أختين شقيقتين الثلاثين أختين لأب يسقطون ليه؟ استكمال الثلاثين. أيوة، والعم الباقي صحيح. طيب يا لو هلك هالك عن زوجة وأخت لأب، الزوجة الربع ليه؟ الزوجة الربع أيوة، النصف ليه؟ صحيح. طيب أعطونا الزاد مراجعة. نعم، نعم. قبلها نعم شيء. نعم مصطفى. فصوت عمار. نعم يا من ستر العورة. نعم. نعم يا محمد، ايش معنى فيجب بما لا يصف بشرته؟ ستر العورة في الصلاة يجب شرط ما يصف البشرة، اللباس صح؟ ايش معنى؟ ايوه يعني بحيث لا يعرف لون البشرة، بيضاء ولا غير بيضاء، يعني ان الثوب اذا كان خفيف وما في لباس اخر قصير الى الركبة ما تصح الصلاة فيه، يعني ما يكون الثوب ثقيل او يكون ما تحت الثوب الى الركبة. طيب، عورة الرجل في الصلاة من سر الركبة كذا، ها اسبلي بسألك، عورة الرجل من السرة إلى الركبة ولا لا؟ لو شخص خط ما بين السرة والركبة، الركبة وصلى تصح؟ ايش معناها؟ نعم نعم، عند المصنف يجب ولا يستحب؟ يعني نعم يا شيخ، حدث ايش؟ ليس أعتقد منه شيء، يعني ستر العورة من السرة للركبة تمام يجب، لو ما ستر ما تصح الصلاة، ولو ستر وصلى والباقي ما عليه تصح لكن يأتم. طيب، لبس تغطية العاتق يدخل في باب ستر العورة ولا في شيء ثاني؟ في الزينة يعني. طيب، هذه الزينة مستحبة ولا واجبة؟ عند المؤلف ايش؟ وصحيح انها واجبة. طيب، وعورة المرأة ايش يقول؟ كل عورة إلا وجهها. طيب، ايش معنى الكلام؟ يعني تكشف وجهها إذا كان ما في رجال محارم. طيب يا شيخ هشام، لو قال شخص، أنت تقول تغطية الوجه واجب والمؤلف يقول إلا وجهها، ايش تقول؟ يعني يتكلم في الصلاة فقط، أما غير الصلاة ما يتكلم عنها. صحيح، نعم.